الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وين وصلنا؟ طيب اليوم نتكلم إن شاء الله عن نواقض الإسلام. طبعا كلمة نواقض نقض الشيء هدم، يعني بعد بناءه تهدم. هدم يكون بعد البناء. إنسان أسلم، دخل في الإسلام وأتى بأركان الإسلام وشروط لا إله إلا الله، الأشياء اللي ذكرناها، التوحيد يعني، موحد وأصبح مسلما، قد يكون مؤمنا وقد يصل إلى درجة الإحسان. ولكن إذا ارتكب ناقض من هذه النواقض التي سنبينها إن شاء الله، يكون هذا الإنسان خرج من الإسلام. فنتنبه يا إخوة حتى ما يعني يتلبس أحدنا بهذه النواقض. فأول ناقض من نواقض الإسلام هو الشرك بالله. الشرك بالله طبعا الشرك ينقسم إلى قسمين، في عندنا شرك أكبر وفي شرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر طبعا الشرك يعني لا يغفر. قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث، حديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالشرك هو الذي يعني لا يغفره الله سبحانه وتعالى. الشرك في عندنا شرك النية والإرادة والقصد. شرك النية يعني أن يكون إرادة الإنسان، إحنا قلنا النية شو معناها؟ هي قصد الإنسان. القصد يعني من أي عمل بدك تعمله، ما هو قصدك من هذا، من وراء هذا العمل، ما القصد من فعل هذا الفعل. فإذا كان الإنسان يبتغي بذلك الفعل وجه الله سبحانه وتعالى، هذا يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى. ولا بد أن ينطبق على هذا العمل الشرط الثاني من شروط قبول العمل، اللي هو إيش؟ اللي هو إيش يا أخوان؟ نقول الإخلاص. الإخلاص والشيء الثاني اتباع. يا إخوان هذا يعني كلمتين، شرط قبول العمل حتى عملك يقبل عند الله سبحانه وتعالى. احفظوها يعني، مي صعبة كثير يعني. لا يقبل العمل عند الله سبحانه وتعالى، المفروض أي مسلم يكون عارف هذول الشرطين. أي عمل بدك تعمله إذا ما توفر فيه هذول الشرطين لا يقبل عند الله، لا صلاة ولا صيام ولا أي عمل تعمل. لابد أول شيء أن يكون العمل خالص لله، خالص لله، ما يكون هدفك من وراء شيء ثاني. صلي مشان ينجح في الامتحان، صلي مشان الله يرزقه، صلي مشان كذا، لأنه الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال بمقاصدها. فإذا كان قصد الإنسان من وراء هذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى خالص لله، يبقى الشرط الثاني إذا طبق الإنسان وإذا كان هذا العمل موافق للنبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لابد من شرطين: إخلاص، إخلاص النية، والقصد، أن يكون قصدك من وراء هذا العمل الله وحده. لأن أحيانا ممكن إنسان يعمل شيء لله، لكن جاي يصلي لله، لكن بدخل في النية شيء ثاني من أجل كذا، مشان نخلص من كذا، مشان كذا. لا، خلي عملك خالص لله، صفيه، تصفيه. لذلك في الحديث: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله، في رواية: لا يخرجه إلا الصلاة، وفي رواية: لا ينهزه، يعني بخليه يقوم من مكانه ويروح يذهب، إلا الصلاة، إلا الصلاة فقط. يعني مو رايح بده يشتري أغراض وأنا رايح بصلي، لا، خلي هذا العمل إخلصه لله فقط، أنا رايح من أجل الله، ما بقومني من مكاني من هذا، ولو كنت مريض ما قادر أوقف، ما قادر أمشي، معذور ما بقدر أروح أعمل أي شيء، لكن فقط أذهب من أجل الصلاة. أي عمل، أي عمل يا إخواني، خلي هذه النية، هذا القصد من أي عمل، حتى يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لأن الشرك شيء، يعني شيء صغير جدا، يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الرياء شرك، يسير يسير. يعني بعض العلماء قالوا يعني يسري الرياء كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما أحد يشعر فيه، بدون شعور. يسير الرياء شرك، شرك. إذا تجعل من عملك هذا، يعني تتقن هذا العمل من أجل أنظار الناس، لأن الناس ينظروا إليك، تتقن هذا العمل. فأول شيء لابد أن يكون القصد لله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني أن يكون هذا العمل موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني. ما تزيد كلمات من عندك حمد والشكر، هذه الشكر هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقوال مخصوصة. إذا صليت كما وردت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحريت ورجعت لكتب الفقه وعلمت كيف كان يصلي النبي، كيف كان يجلس، كيف جلس التشهد، كيف حرك أصبعه، كيف ينزل على ديع ركب وكذا، يعني هذه الأمور تحريتها وفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، سواء صلاة أو صيام أو حج أو أي عمل. إذا كانت موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص، هذا العمل نقول هذا العمل صحيح، صحيح، يعني مؤهل للقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولا ندري طبعا الله يقبل ما يقبل، هذا أمر آخر، لكن يقول هذا العمل مؤهل للقبول، يعني انطبقت عليه شروط كاملة. لأن القبول هذا قال: إن الله يتقبل من المتقين، إن الله يتقبل من المتقين. الإنسان ما عنده تقوى أيضا ربما لا يقبل العمل. إذن شرك النية يا إخواني أن يكون هذا العمل قصدك من وراءه، دخل فيه يعني أشياء أخرى، وأشياء كثيرة ممكن الدنيا تدخل، ممكن من أجل أن يقال، من أجل السمعة، من أجل كذا، من أجل أن يصل إلى يعني رتبة عالية، من أجل أن يعني أشياء كثيرة. وأكثر شيء غالبا ما يكون الهدف من أي عمل بيكون الدنيا، خاصة إذا كان الإنسان مفرغ من العلم ومن العقيدة الصحيحة ومن التوحيد الصحيح، تدخل الدنيا مكان إلا الله، قلنا لا إله نفي، فتدخل الدنيا تزاحم على يعني أن تتربع على قلب الإنسان. كثير من الناس الآن الدنيا مغطي كل شيء عليه، حتى صلاته، حتى عبادته، حتى كذا من أجل الدنيا. يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. فحتى عبادته تكون القصد من وراءها بيكون إيش؟ دنيا فقط. فإذا كانت الصلاة أحياناً، أو خلينا نقول العبادات، الأشياء المباحة يا أخوان، الأشياء المباحة، قلنا المباحة التي الأمور التي يعني ليس عليها أجر وما فيها إثم، هذه مباحة، أكل، الشرب، كلام العادي، هذا ما فيه لا في أجر ولا فيه عليه إثم. لكن إذا الإنسان جعل من هذه الأشياء المباحة نوى فيها وكان قصده من أجل الله، أخلصها لله، بوكل مشان تقوى طاعة الله، بنام مشان أقوم لقيام الليل بهذه النية، يصبح هذا الأكل وهذا النوم يصبح عبادة، تصبح قيمة الأكل كقيمة الصلاة، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فإذا تأكل مشان تتقوى على طاعة الله، مشان تصلي تقوم الليل، تأخذ هذا الطعام بصير قيمته قيمة الصلاة، له أجر، تأخذ أجر. ولكن إذا صليت من أجل الطعام، من أجل لقمة الخبز، تصبح قيمة الصلاة قيمة لقمة الخبز، ليس لها قيمة الصلاة حسب النية اللي انت ناويها. قال إنما تعلم ليقال هو عالم، فقد قيل يذهب عملك. هذا شرك، اسمه شرك النية. النية لا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الثاني الشرك اللي هو نفسه طبعا، هذا الشرك الأكبر، شرك الدعاء. الدعاء طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني الدعاء هو العبادة، في رواية مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، ولكن أصح والله أعلم الدعاء هو العبادة. لأنه يعني العبادة لله سبحانه وتعالى أن يتذلل الإنسان، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتذلل، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا الإنسان توجه إلى الله وسأل الله في كل شيء، دائما دائما تعود يا إخواني ما تسأل غير الله، تسأل الذي بيده مقاليد الأشياء كلها، بيده ملكوت كل شيء، كل شيء بيده. ما تسأل الناس، لأن هذه الناس قلوبها بيد الله. الله سبحانه وتعالى إن شاء خلاه يعطيك، إن شاء منعك ما بخليه يعطيك. فلماذا تطلب من الوسيلة؟ ليش ما تطلب مباشرة من الله من رأس النبع؟ تطلب مباشرة يعني بدون ما تخلي واسطة. لماذا تذهب إلى الفقير وتسأل الفقير وتترك الغني جل جلاله؟ هذا الإنسان ما يملك شيء، ليس لديه شيء، ما يملك هذا المال حتى اللي في يده ليس له. فتطلب من الإنسان اللي ما عنده شيء، فقير، والله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك وبيده كل شيء تتركه؟ تطلب من الناس، تمد يدك إلى الناس؟ وقلنا لكم قصة العالم اللي قال يعني الذي يمد رجله لا يمد يده، قلنا لكم إياها. فالإنسان عنده عزة وكرامة، وإحنا قلنا التوحيد يعطي الإنسان كرامة، يعطي عزة، يعطي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا يسأل إلا الله، لا يركع إلا لله، لا يذل إلا لله، لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الإنسان متى بلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ في الشدائد فقط، في الشدائد، عندما يستنفذ جميع الأسباب، ما ظل عنده كل الأسباب قدمها وما زبطت، ما أفلحت معه، بعدين بصير عنده يقين، بقول لك ليس لها من دون الله كاشف، خلاص بعدين يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا من البداية؟ ليش تعذب حالك واللفات هذه كلها؟ لماذا لم تأتي من البداية إلى الله سبحانه وتعالى؟ صلي ركعتين، توضأ، صلي ركعتين بقلب خاشع طاهر، واطلب من الله، شوف أن الله سبحانه وتعالى بيسر لك الأمور. الله بيسر لك الناس اللي أنت كنت بدك تروح تطلب منهم، بخليه هو يجي، هو يجيك يا رضا عليك قدمك، وأنت تروح عليه وأنت في عزتك وفي كرامتك. فالإنسان يعني طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال توكلك على الله، الله سبحانه وتعالى يسخر لك الأشياء كلها. قال هو الذي خلق لكم، لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض إلك، إلك يا بني آدم، بس إيش؟ امتثل الأوامر، اعبد، اعبد ربك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض، الأرض كلها، كل ما في الأرض إلك، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. الآيات، كل هذه الأشياء لك، لك أيها الإنسان. إذا كنت عبد لله الله يسخر لك جميع الأشياء. المي يخليك تمشي عليها، إذا ما معك سفينة ما تستطيع، يسخر لك المي يخليك تمشي عليها، يحول لك النار تصير بردا وسلاما إذا كنت عبد لله. الحيوانات المفترسة تصير تخدمك، تصير تخدمك، الحيوانات المفترسة بتخدمك والله، الحيوانات خدمت الصحابة، وفي قصص كثيرة يعني. فلذلك لما تكون عبد لله كل شيء يسخر إليك. أحد الأنبياء أوقف الشمس مكانها، الشمس، شمس هي قوة على وجه الأرض، وفي البشر بيقدروا يوقفوا الشمس مكانها، وقف الشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور، أسأل الله أن يحبسك علينا حتى يفتح الله علينا. ووقفت الشمس مكانه. هو الذي خلق لكم بس كونوا عبيد، كونوا عبيد كلي. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي كلي كما أريد أكن لك كما تريد، تقول للشيء كن فيكون. لكن من يصل هذه الدرجة أن يكون لله كما يريد الله؟ رتبة عالية. قال: فإذا ركبوا في الفلك في الشدائد توجه الإنسان إلى الله، شاف الآن بده يغرق، بده يموت، يموت حيتان قاعدة تحتيه، كله سمك قرش بده يلتهمه، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: يا الله يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا رب يا رب. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كيف يعني يشركون؟ يا والله لولا يعني الهوى شوية، لو كان لو الريح، لو ما خمدت الريح ولا كان رحنا، كان هلكنا. بس الريح، فبعلك على الريح، مو إنه رب العالمين اللي أنقذه. السفينة لو شوية ولا يعني لولا فلان، لولا القبطان يعني شو. فإذا هم يشركون. مين اللي نجاك؟ من الذي أنجاك؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أنه يهلكك في هذا المكان، لا يستطيع أي، لا تستطيع أي قوة في العالم أنها تنقذك. الثالث اللي هو شرك الطاعة، شرك الطاعة يعني طاعة غير الله، تطيع غير الله على المعصية، المعصية. يعني كثير من الناس بده يروح يجاهد مثلا، بعض الشباب يقول لك أبوي رافض، رافض المبدأ كله، ما بقدر أروح أنا، أبوي أو مرتي أو أمي أو يعني مصيبة. واحد يقول لك مرتي يعني مش متقبل الفكرة، هي متقبل الفكرة، فخلص هو طاعة. الآن من إله الحقيقي؟ مع الأسف يعني، مع الأسف الشديد، لأنه هذا اسمه إيش؟ شرك الطاعة، إنك تطيع. يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. معنى إيش كانوا؟ قال بس كانوا يطيعهم، حلوا لهم الحرام، حرموا لهم الحلال. يعني إشي واجب عليك، فرض. هذا في داعي تروح الآن بدك تروح تصلي، لازم تأخذ إذن أبوك وأمك، فرض عين، فرض عين. ففي يعني طاعة. حتى قال: المرأة تخرج بدون إذنها، بدون إذن زوجها. يعني المرأة لو بدها تصلي كمان لازم تستأذن جوزها، أصلي ولا ما أصلي؟ إذا قال لا أصلي خلاص ما بصلي. معنى صرنا عبيد لبعضنا البعض. لكن في أمور عندما يأتي أمر الله لا يقدم عليه أمر كائنا من كان، إذا تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالدين، مع أمر الحكام، مع أمر الدنيا كلها، يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو خالف أمر كل البشر يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بجمرتبة ثالثة في طاعة الله. طبعا إذا خالفوا طاعة الله، لا طاعة لمخلوق، لمخلوق حتى جبريل ومخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تقول للنبي، تقول للشيخ الفلاني قال وكذا، فلا بد الإنسان يكون عنده علم، اطلاع، حتى يعني يصير يعرف الحلال والحرام، يعني أقل شيء. إذا شرك الطاعة وشرك المحبة، شرك المحبة، لأن المحبة تؤدي إلى إيش؟ إلى الطاعة. إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا أحببت الشيخ الفلاني أو أحببت الحاكم الفلاني، فبصير خلص أمره كلمته ما بصير ثنتين. بحب زوجته خلاص كلمتها ما بصير ثنتين، مرة بتحب جوزها برضو نفس الشيء. فشرك المحبة لأنه يؤدي، يتولد من هذا الحب الطاعة، فبصير فيه شرك. ومن الناس من يتخذ هذا فيه غلط في الآية، هذه مين معقلهم؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. صلحوها اللي عنده هذه. هو هذا الخطأ الوحيد بين اتباع نعم. ومن الناس من يتخذ ناقص كلمة من دون الله. لا لا لا نفسه. هاي في سورة البقرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله حط بدل أولياء حط أندادا. يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف إناس عنده الأنداد. يعني احنا قلنا شو الأنداد؟ أن تجعل شيء يساوي ند لله سبحانه وتعالى. يتخذ من دون الله أندادا يسويهم بالله، يتوجه إلهم، يتمسح فيهم، يطلب الشفاعة منهم، يقبل رجليهم. امبارح شفنا فيلم لبعض الفرق الضالة يسجد أمام الشيخ ويقبل رجلين الشيخ، والشيخ واقف واقف طلع لي وهذا بقبل في رجليه، قاعد أكثر من دقيقتين وبقبل في رجليه، تمسح في رجلين الشيخ. شوف الذل كيف مشرك يا إخواني عندما يشرك ربنا بذله، الله بذله. لماذا تنذل غير الله؟ بدل ما أنت ساجد الشيخ اسجد لله سبحانه وتعالى، خلي سجودك لله، الله بيرفعك. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش؟ ساجد. تسجد الشيخ حسبنا الله. شو هالعقول يا اخوان؟ يعني كانه خلص هذول الناس مستغني عن عقله، بطل يستعمل العقل. حتى لو بده يوصلني لله عن طريقه ما اسوي هيك مشان يوصلني لله. هذا كله جهل جهل. ولكن الشيطان الشيطان يخلي الإنسان يعمل أكثر من هيك. النوع الثاني اللي هو الشرك الأصغر، وهو كل عمل يؤدي إلى الأكبر. الحلف بغير الله، لو تقول بشرفي الحلف بغير الله مرة على مرة مرة، يعني إيش معنى تحلف؟ أنت تعظم الشيء اللي بتحلف فيه. نقى وين أغلى واحد عليك تحلف فيه بحياته؟ خلاص مستحلف حياته، يقول لك خلاص تحلب أولادك وصدقه، كما تحلب بالله لو 100 مرة ما برد عليك. هذا بيكون نقص عدم معرفة عند الناس، عند المحلف وعند اللي بيحلف. والمفروض لما يقول والله خلاص انتهى، زي سيدنا عيسى لما سمع واحد شاف واحد بسرق فنادى دعا لماذا تسرق؟ قال والله ما سرق. قال والله، فماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال صدق الله وكذبت عيني. خلاص قلت والله خلاص انتهى. شوف الناس اللي عنده مع يعني معنى ايش معنى الله. عمر الخطاب كان غضبان هد يعني هدد وبوعد. واحد قال الصحابه قال اخوفك اياه؟ قال انت تخوف عمر؟ قال نعم. فجاء عمر قال الله يا عمر، الله يا عمر، فجعل يرجف عمر من الخوف. قال لقد خوفتني بعظيم. الله أكبر. الناس اللي عندهم يا إخواني دخلت عظمة الله في قلوبهم، بس تذكر الله أمامه خلاص. وإذا ذكر الله شعرت جلودهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله، بس تذكر الله قدامه وجلت قلوبهم. الله أكبر. هذا اللي عندهم معرفة لله، لكن ما عندنا معرفة، ما تعرفنا على الله، ما عندنا معلومات كافية عن عظمة الله، عن قدرة الله، عن غضب الله، عن شدة عذاب الله. ما عندنا معلومات. احنا قلنا لكم إنه العقل مادة العقل أي شيء؟ العلم. بقدر ما عندك معلومات عن هذا الشيء، بقدر ما بصير عند توجهك وتعلقك فيه وخوفك إذا كنت بتخاف. لماذا يخاف الإنسان من العقرب مع أنها حشرة صغيرة، ولا يخاف من القطة مثلا، لا يخاف من الحمار؟ شوف حجم هذا بالنسبة لحجم. ليش؟ كان عندك معلومات عن هذه، عن خطورتها. خطورتها معناه يدعس عليها خلاص بتموت. ولكن عندك معلومات عن مدى السم اللي فيها والفتك اللي عندها والخطر تبعها، تخاف منها أكثر من خوفك من الحمار والحصان. الفيل بجد ما تخاف منه زي الحية، خلاص حسب المعلومات اللي عندك. لكن الطفل الجاهل بيمسك الحية بيحطها في ضمه عادي، ما عنده علم يتجرأ على يمسك بها. يجي مثلاً واحد عنده معلومات عن المخابرات والمخابرات الجوية وعنده يعني بيعرف كل شيء، خلاص الداخل مفقود والخارج مولود، فبتلاقيه حذر جداً إنه يحكي كلمة، خاف من الحيطان. الحيطان بخاف منها، يقول لك الحيطان الهذان، يكونوا حاطين سماعات في الحيطان يربله خاف. ليش؟ من كثر عنده معلومات، خوف هذول عندهم كذا وبتجسس وبيعرف كل شيء كل شو بتحكي وكذا. ولكن جيب ولد صغير جاهل حطه قدام مدير المخابرات ولا بخاف منه ولا شيء، جزء قاعد في حضن بول عليه، ما بعرف، ما عنده علم، ما بعرف شو. لكن الإنسان بيعرف تلاقيه خاشع يعني موقف قدامه هيبة، يصير يتلعثم في الكلام ما بعرف يحكي. بقدر ما عندك خوف ومعرفة بالله يصير عندك خوف من الله، ما بتعرف الله. هذه يتجرأ أي واحد يعصي الله، يقول لك حي على الصلاة، تقول له ما أنا رايح، ما أنا فاضي، أنا فاضي شيخ، أنا فاضي نتعلم الدين، دين الله، أنا فاضي نتعلم دين الله. كله إيش هذا؟ جاهل، جاهل اسمها جاهلية. جاء النبي بالجاهلية، كانوا الناس جاهلية قبل 10 سنوات، لكن شو بعد 10 سنوات كيف صارت الجاهلية؟ كيف صارت أحوال الصحابة اللي يغشى عليه من الخوف من الله سبحانه وتعالى، بس صار عندهم معلومات تعلموا 10 سنين، 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بيعرفهم على الله، 13 سنة هو يعرفهم على الله، صار اللي فيه خطين أسودين من في وجهه من شدة من الخوف من البكاء، دائما البكاء، بكائين، بطلوا يعرفوا ناموا في الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قليلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لما عرفوا من هو الله. وإحنا بتنام ليلك الطويل حتى صلاة الفجر ما بتصحى، صلاة الفجر ما معك خبرها، شو هذا سببه؟ جاهل، جاهل. لذلك بنقول للناس تعالوا تعلموا يا ناس مشان تعرفوا الله، يصير عندكم خوف من الله، مشان يصير عندكم عزة، يصير عندكم كرامة، مشان الله يرفعكم في أحسن تقويم، بلاش تظلوا في أسفل سافلين. إذن الحلف بغير الله هذا شرك، لكن يعني قالوا شرك أصغر، هو شرك يظل شرك، ولكن يعني لا يخرج من الملة. إذا واحد قال بشرف يقول له خلاص أنت كافر، لازم ترجع تدخل الإسلام من جديد، لكن ارتكب أمر عظيم من أعظم الذنوب، عظيم شرك. الأمر الثاني الصلاة لله عند القبر، صلي لله أنت، صلي لله، لكن وين؟ في ناس تعين القبور عند قبر الولي أو أمام صورة الشيخ مشان يستمد الخشوع من الشيخ، هذا كله شرك. الرياء وقد يكون شركا أكبر، الرياء ممكن يكون شرك أكبر، لأنه في رياء مثلا واحد يصلي ولكن يعني شاف الناس ينظروا إليه كان يتلفت، لما شاف الناس ينظروا يصير خلاص خاشع بخشع أمام الناس، هذا إيش نسميه؟ شرك يسير يعني، رياء رياء. لكن واحد ما جاء للمسجد إلا من أجل الناس، عشان الناس يقولوا أيوه، يعني المخابرات كانوا يجوا في الصف الأول صف مشان يشوف الخطيب شو دعا لسيادة الرئيس ولا ما دعا، وجاي يصلي في الصف الأول بس مو جاي من قصده مشان الصلاة، هذا شرك أكبر، هذا ما بسمي شرك أصغر، لأنه هدفه من مجيئه مو وظيفة، جاي موظف خلاص، وجود ما يكون متوظي صحيح. وفي ناس بيجي صلاة الفجر بقعد، إذا بيعرف إنه في درس صلاة الفجر والناس بيجتمعوا صلاة الفجر بقول لك هذا دير بقى في خلية في الجامع الفلاني، فبروح يقعد معاهم وبيقرأ معاهم قرآن وكذا ومش عارف، بس إيش بده؟ إيش الهدف من مجيئه؟ شو اللي خلاه يجي صلاة الفجر للصبح؟ وظيفة. تعليق التمائم، تمام عرفتوا شو التميم يعني؟ حجاب أو آيات قرآنية، الحصن الحصين مش عارف إيش، تحط علق برقبتك، تحط بجي هذا مشان العين مشان ما تمرض، ما حدا يذيك، ما حدا كذا، يعني كأي حتى إنه يعني يجلب لك منفعة ويبعد عنك أذية، يجلب لك الرزق. والله هذه الشغلة بنحطها علق على باب الدار بتجيب لك الرزق وتجيب لك الزبائن، هذا كله من الشرك يا أخوان. النافع والضار هو الله سبحانه، الرازق هو الله. لو علقت 100 كندرة حطيت على الباب ما حدا، خلص الله سبحانه وتعالى. يا في ناس بعلق حذاء حطه على الجسم قال مشان العين، مشان رد العين. لو حطيت كل أحذية رب العالمين ما بده ينفعك خلص أو بده يضرك. قل لا أملك لكم من الله شيئا، ضرر والنفع بيد الله يا إخوان. حتى يا إخوان الآيات اللي إحنا قلنا، الآيات اللي تعلق الآن في البيوت كلهم زهوقينها ومزبطينها ومش عارف إيش وكذا، وزي زي الطاووس بعملها وزي مش عارف إيش، آياتي ما بتعرف تقرأها، الشيء الكين الحروف وبعضها وكذا، بطل تعرف تقرأ الآية. ما الهدف منها؟ إذا كان للزينة وللمنظر لا يجوز هذا، ما بصير استهانة بكلام الله. وإذا كانت للتبرك، والله آية الكرسي تبرك فيها، آية سورة الفاتحة قل والله أحد معوذات كويسات في الدار، التبرك التبرك صارت أخذت حكم التمائم. من علق تميمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله عليه، فنحذر من هذا الأمر. من جعله بين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، هذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام، أن تجعل بينك وبين الله واسطة. واسطة طبعا، ليش الناس بتاخذوا واسطات؟ لأنه إحنا تعودنا في حياتنا كلها ما بتمشي معاملتك إلا بالوسط، فننزل الرب جل جلاله منزلة البشر، إنه كمان برضو ربنا بده واسطة. يا أخي شوف واحد يعني قريب على الله سبحانه وتعالى، هذا بلوغ على فلان، خلينا نروح عليه فنجال قهوة كذا بيضبط الأمور. لكن عند رب العالمين لا، هذا بصير شرك ويخرجك من الملة. رب العالمين قال لك ما تتخذ وسائط، وإذا سألك عبادي عني، كل الآيات اللي فيها سؤال جاء بعدها إيش؟ قل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. كل ما تيجي آية فيها سؤال يسألونك يسألونك قل بعدها، إلا في آية الدعاء ما قال قل فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل إني قريب، يعني ما تحط واسطة كمان، خلاص بينك وبين ربنا ما في واسطات. حتى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل لا تتخذ واسطة، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا الأمر لأنه الدعاء هو العبادة، لذلك لأنه هو العبادة قال ما في واسطة. العبادة عبادة لله ما لها واسطات، ما في واسطة، مباشرة مع الله. لماذا هذه اللفة كلها وتروح للشيخ وتمسح في الشيخ وكربونا إلى الله؟ ترجى الشيخ مشان يقربك، بعدين في الأخير قال لك لا ما بدي أقربك وديك على جهنم. ليش؟ لأنك اتخذت واسطة. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لو عصيت ربنا 100 سنة 1000 سنة ثم جئتني تائب توب إلى الله سبحانه وتعالى، تجي تائب إلى الله، الله يفرح فرح شديد بتوبتك. لو أنك كل عمرك مضيت معاصي وتكفير وسب وكذا وزنا وقتل وسرقات وإفساد في الأرض، ثم تأتي تائبا إلى الله قبل ما تموت بلحظة بيوم، واحد قتل 99 شخص، هون بنقول يا أخواني المغفرة. المغفرة لمين؟ للتائبين، للي بتوب، اللي بيتوب بتوبة صادقة. قتل 99 بني آدم، شو كم رقبته خطية، كم يتم أطفال، كم رمى النساء، 99، ثم ذهب ليتوب. فقال دلوا وين بدي أتوب؟ قال روح في عابد. وفي فرق بين العابد والعالم، العابد ما عنده علم يعبد وجزء يعبد على جهالة، فذهب إلى الراهب هذا العابد فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال أعوذ بالله، برا برا اطلع برا، ما لك توبة؟ قال يعني ما في توبة. قال كمل علي 100. قال يلا ما أنت سكرت بوجهي خلاص. فذا قال ثم دل إلى عالم، دلوا على واحد عالم. شوف العالم فرق بين العالم والجاهل. فذهب إليه قال قتلت 100 واحد شو رأيك في لي توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة. طيب شو إيش يعمل؟ قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا. أنت وين عايش؟ قال أنا في منبج. قال بتروح على منطقة كذا وكذا فيها ناس يعبدون الله، تعبد الله معهم، لأن البيئة لها دور يا أخوان، لها تأثير على الإنسان. فذهب، أثناء الطريق جاءه ملك الموت. شوف كيف هذا، متى تاب؟ تاب قبل ما يموت بيوم ساعات، 99 نفس في رقبته، ولكن آخر أيامه آخر لحظاته ساعاته رجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقبل التوبة، مع أنه أعظم الذنوب على وجه الأرض قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال فجاء ملك الموت فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. من؟ لأنه عندما يموت الإنسان إذا وصلت الروح إلى عظام التراك اللي هي الرقبة يصل إلى الغرغرة، تأتي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيقال من راق، يعني من سيرقى بهذه الروح، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، خلص فراق، أيوة. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا. ملائكة العذاب يقول هذا زلمة يعني حياته كلها معصي، معاصي، 100 بني آدم قتل، إضبارته سودة. ملائكة الرحمة قالوا لا، صعيد بارته سودة، لكن شوف الصفحة الأخيرة، آخر صفحة، خلص تاب إلى الله سبحانه وتعالى، انتهى. فاختصموا، فأرسل الله ملك على صورة رجل يحكم بينهم. قال قيسوا المسافة بين المسافة اللي كان جاي منها الأرض اللي كان يعصي الله فيها وقتل فيها وأفسد فيها، والمسافة الأرض اللي كان رايح لها يتوب لها، فأيهما أقرب تأخذه؟ إذا كان أقرب لمنطقة التوبة تأخذ ملائكة الرحمة، أقرب لمنطقة المعاصي تأخذ ملائكة العذاب. فقاسوا المنطقة، قالوا، قيل في الرواية أنه كان أقرب إلى المنطقة التي تابلها بشبر، وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي. كيف رحمة ربنا؟ الأرض خلى هذه تقرب وهذه تبعد. في رواية أخرى أنه نأى بصدره إلى المنطقة اللي رأي عليها فأخذت ملائكة الرحمة. فإخوان الإنسان مهما عمل ما تقول في واسطة، خلاص أنت رب العالمين بيقبلك بدون واسطات، بس تنوي بقلبك، بقلبك توجه إلى الله سبحانه وتعالى. الله غفور رحيم، ولكن بالتوبة. إبليس ما تاب، ما غفر الله له وطرد من رحمة الله. آدم تاب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن أن تجعل بينك وبين الله واسطة، هذا إيش بيسوي فيك؟ بيخرجك من الملة، ولو أنك كنت موحد أو كنت مؤمن. ما تجعل واسطات في العبادة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أجمع العلماء على كفر من عمل به إذا هو معلوم بالدين بالضرورة. من يطلب من الشهيد الشفاعة فهو مبتدع، ورأى الشيخ الخضير على أنه شرك أكبر حتى الشهيد. وصحيح له يعني في وارد في الرواية أنه يشفع لـ70 من أهل بيته، لكن ما تطلب منه اشفع لي، لا، بعض العلماء اعتبر هذا شرك. هو يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء. من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا مين اللي يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه؟ طالما الإذن منه، ليش ترجع لهذا يقول اشفع لي؟ طب يجوز الله ما يأذن، لماذا لا تلجأ إلى الله مباشرة؟ من لم يكفر المشركين، هذا ناقض يا أخواني، اسمع، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو منهجهم. إذا بتقول عن المشركين تقول هذول مسلمين، إخواننا هذول الشيعة، هذول أكبر يعني عندهم أعلى درجات الشرك، أعلى درجات الشرك. نعم، أعلى درجات الشرك وأعلى درجات الكفر وأعلى درجات النفاق عند الشيعة. فتجي تقول هذول إخواننا، أو تشك في كفرهم. من شك؟ طبعا ليش؟ ليش تكفروا الناس؟ قال لأنه القرآن كفرهم، القرآن كفر هؤلاء الناس الذين يتخذون آلهة مع الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، النصارى. أنت تكذب القرآن معناته. يبقى تقول لا يا ذول إخواننا، كأنك بتقول القرآن مو صحيح، هذا مو كلام، في خلل، في خربطة، تكذب القرآن. ربنا بيقول هذا مشرك، وأنت تقول لا مو مشرك إخواننا. وبعض الناس يقول لك النصارى إخواننا، كل ما كنا كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن إخوان طلعنا، إذا ما تكفر بهؤلاء، ما تكفر أعداء الله، من يحاد الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أقرب الناس. إذا ما كفرتهم فأنت خارج من الملة، لأنك تكذب القرآن، تكذب السنة. إذا ترك الصلاة تقول لا لا، يعني إذا رب العالمين قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تقول لا لا ما يكفر. إلا إذا كنت عالم مجتهد، وصلت لدرجة الاجتهاد، اجتهدت اجتهاد في فرق بين واحد يقول لا يا أخي ما هو كل الناس، طب ما بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا عنده أي شيء من أركان الإسلام، يقول لا لا بضل إخواننا، ما مش يقول لا إله إلا الله يا أخي، عن جهل، عن جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم كفره بين الرجل وبين الكفر، بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال العلماء إذا جاءت كلمة الكفر بأل التعريف يعني الكفر المخرج من الملة. الفرق بين تقول كفر كفر يكفر كفر، وتقول أل الكفر، معناته الكفر المخرج من الملة، هذا معروف عند العلماء. قال بين الرجل وبين الكفر، بين الكفر ترك الصلاة، وانت تقول لا، فكأنك تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وترد قوله عليه، إن صرت أعلم من الرسول. إذا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو شك في كفرهم، وبعد كلام الله وبعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه شك، إذا شكيت تكفر. من يعتقد أن هناك هدي أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو هناك حكم أفضل من حكمه، فقد كفر. إذا بتعتقد أنه الآن القوانين اختلفت والوضع اختلف وفي انترنت وفي مش عارف إيش وتكنولوجيا والناس وصلت القمر وما بصير تجيب أحكام قطع اليد ومش عارف إيش، لا الآن في سجن وفي، وبدل ما ترجموا هذا عدموا إعدام شنق كذا أي وسيلة ثانية، ليش الرجم هذا؟ إذا بتشك أنه في هدي أحسن من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في دين أحسن من دين ربنا، هذا كفر. من استهزأ، من يبغض شيء مما جاء به الرسول، يبغض، من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عمل به كفر. تبغض يا أخي صلاة الفجر من جابه؟ والله صلاة الفجر هذه يا أخي، واحد نايم ويعني سهران امبارح طول الليل وأنا بشتغل وعرق جبيني وكذا، والآن جاي تقول لي والله صلى الله، هذا هو رايع الجامع، ورايع الجامع. إذا قال هيك وجاء في نفسه هذا الشيء يكفر، يكفر. من أبغض شيء مما جاء به النبي، لازم تروح منشرح الصدر، تعرف إنه فائدتك، مصلحتك، نجاحك، فوزك بهذا الأمر. ما الله سبحانه وتعالى ما أمرك بشيء إلا وهو كل فائدة بحت إلى، ما يأمرك بشيء إلا فيه خير، ولا ينهاك عن شيء إلا هو شر إليك. فلما تروح أنت كاره معناته تشك في الخير، تشك في الخير، يعني هذا بدي يعذبنا، بدي نتكملنا، بدي نعصى الفجر، خلينا نايمين، الدنيا برد، يعني شو الجو بارد كثير. فإذا حصل عندك هذا التردد هذا كفر. قال ولو عملت لو صليت، فإياك واحد يبغض يقول لك اللحية يا أخي، وشو اللحية هذه يا أخي؟ إلا لحية، يعني هو الدين ما بصير غير في اللحية، من الداخل يكون كاره، ما بده. وهيك الواحد يوجب لما أحسن، إن الله جميل يحب الجمال، واحد بيقول مرة قال يا أخي إن الله جميل يحب الجمال، شوف الفهم كيف. هو الجمال اللي لازم تحرق لحيتك، هذا الجمال عندك، الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أجمل من هيك، صوركم فأحسن صوركم، أحسن تقويم رب العالمين قال عنك، أحسن تقويم في اللحية، بدون لحية أنت خالفت التقويم هذا. رب العالمين خلقك بلحية، يقول لا بدي يصير زي المرأة، أحسن، المرأة أجمل، لا غلطان إذا تفكر المرأة أجمل. تقول عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحى، قالت لما تحلف تقول والذي زين الرجال بإيش؟ باللحى، لحيتك بتكون رجل خشن رجل، أما تكون لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. تخيل لو واحد جت مرأة وركبت لحية تطلع عليها؟ مستحيل، لو هي تدفع المهر تبعك ما تتجوزها، صح؟ كيف تجوزها لها لحية؟ كذلك العكس، بس لأن الناس تعودوا أن يشوفوا المنكرات، تعودنا نشوف الممثلين جاي مازط لحيته ومازط شواربه وعامل شعراته مش عارف كيف وكذا فتعودنا على هذه المناظر، تعودنا عليها، صرنا نشوف الصح غلط والغلط صح. قالوا في مرة ملك في الزمن الغابر، واحد يعني ملك كان تبارز هو ملك ثاني فجدع أنفه قطع أنفه، فصار الملك هذا بدون أنف في جزيرة هو، فصاروا الناس يعني ما يطلع بده يخطب ويتكلم مع الناس يصير يضحكوا عليه وكذا، فشو بده يسوي؟ كيف بده يخلص من هالمشكلة؟ فأعطى أمر كل مولود يولد يقطع أنفه. فبعد 20 سنة كانت الجزيرة كلها ما لهم أنوف ولا واحد له أنف. فمرة إجا واحد جاي عليهم من برا له أنف، فصار يضحكوا عليه، إيه شوف له أنف ليش؟ تعودوا أن يشوفوا الناس بدون أنوف، فشافوا هذا اللي له أنف صحيح شافوه غلط. يا إخوان الناس لما تتعود على رؤية الشيء الغلط تتعود عليه بصير خلاص الصح مش الغلط. يا أخي مين الدين جايبنا إياه؟ شو؟ لأن تعودنا 40 سنة ما عندنا دين، فلما جاءوا ناس يجيبوا الدين إيه الدين هذا؟ يا أخي والله أول مرة بعرف إنه إيه، شو استغراب عجبا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر، وهذا التوحيد اللي الله فطرك عليه أصلا، هذا أنت مفطور عليه، دين الأنبياء كلهم، لكن لما انحرفت قعدت 100 سنة وأنت منحرف أصبحت تشوف التوحيد غلط، أصبحت تشوف الموحدين هذولا إرهابيين متطرفين متزمتين هذولا. ليش؟ لأنه أنت عايش في الغلط، عايش في الشرك ومداري عن حالك، أصبحت تشوف التوحيد غلط. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا وكان ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، والذي نفسي بيده لأشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر معروف؟ اختلطت الأوراق. أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، وأشد من ذلك سيكون. ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وهذا اللي حاصل الآن، لما ابتعدنا عن المعروف وعشنا في المنكرات صرنا نأمر بالمنكر. واحد ذاك اليوم بيحكي لي بيقول عشان ربي لح يفوت على واحد قرا قريب له، يعني شو هذا صاير من الدواعش؟ شو هذا؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصبحنا إيش؟ نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف، مصيبة. من استهزأ بشيء من دين الله أو جزاؤه أو عقابه كفر. إذا تستهزئ بشيء من دين الله، سنة تستهزئ فيها، شو هالمسوى هذا؟ قرف يا أخي، شو قرف يا أخي قدام الناس يقعد يسوى كذا؟ سنة يا رجل، سنة تستهزئ استهزاء بلا سنة بلا، هذا كفر مخرج من الملة. تستهزئ باللحية، كثير من الناس يستهزئ باللحية. فالاستهزاء يا إخواني هذا لقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طبعا قال ينقسم الاستهزاء إلى قسمين: استهزاء صريح، إذا إنسان استهزاء صريح واضح بين يعني شو السنة بلا سنة بلا كذا يعني استهزاء، أو مثلا يسخر من مصلين، يسخر مثلا من الحج وشو الطواف شو الكذا، يعني هذا صريح، صريح هذا الاستهزاء، هذا كفر بعينه. استهزاء غير صريح، استهزاء غير صريح يعني لمح تلميح، في صريح واضح مبين لكن في إشي تلميح بلمح يعني، أو يعني شو بيسموه المواراة، يعني بكون جبان هو بخاف يروح ها توري توري، يعني إنه مثلا لا يعني بقصد الاستهزاء هذا التوري نعم، لكن الاستهزاء استهزاء بالتوري ما يكون صريح الاستهزاء، يعني يقول لك بعض الناس يا أخي، بعض الناس المتشددين هذول، البعض ما حدد ما قال للمسلمين مثلا الناس المتدينين أو كذا، يعني في بعض المتطرفين بعض هذا إيش يعني، هو بيكون غير صريح لكن يستهزئ. السحر هذا من نواقض الإسلام، صرفه وعطفه، ومن صدق الساحر كفر، قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الصرف والعدل والعطف يعني تصرف اثنين عن بعض، واحد بحب مرته جت مرة قالت بدي هذا يخليه يطلقها أو مثلا خليه ينفكوا عن بعض، هذا صرف يصرفهم عن بعض. ولذلك رب العالمين قال وما يعلمان من أحد ويتعلمان ما إيش ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا الصرف، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أسرة ما شاء الله بيحبوا بعضهم وعايشين بأحسن ما يمكن، ولكن بيجي بيدخل مفسدين الفاسدين في الأرض، هذول اللي ما بيخلوا مركب ساير، قال لا هذول أفصلهم عن بعض. يجي الساحر طبعا عن طريق الجن والشياطين ويدخل شغلات يعني في الأمر، فبصير يكره زوجته، بصير تكرهه، بصير الكلمة بوصل له إياها الشيطان، بصير وساوس، أبصر جوزك وين راح الليلة، تأخر لأنه أكيد بيحب واحدة ثانية غيرك، والله مش عارف، وهكذا. بتعرف المرأة عقلها قليل، بس وين كاين، وين كنت أنت، أي ساعة خلص دوام، أي مش عارف إيه، أنت جاي تحاسبيني، مش عارف، بدقوا بعض. فإيش بكون خلص، بكون دخل الشيطان بيه. لذلك حد الساحر ضربة بالسيف كما قال عمر. طبعا السحر حق يا اخواني، ما نقول انه في ناس بيقول لك ما اصلا ما بيؤمن في السحر، يا اخي شو بلا سحر، شو السحر هذا، حق رب العالمين ذكره بالقران. لكن طبعا السحر في انواع، في انواع يعني بيسحر عيون الناس، بيقلب لك البيضه بيقلبها حمامه شايف، او بيحط لك شغله هيك بتطلع من ايده ولا هي طير مثلا، هذا نوع من السحر، لكن بيسحر اعين الناس. شيخ ترجم لنا يعني هذه عاد ما بقدر ترجمها لأن ما بعرف السحر، أنا أقول لك كيف بسحره ما بعرف، لكن هو في طريقة معينة أبصر عن طريق جن عن كذا، إلا يكون في تعامل بالجن، يعني جن بيدخلوا في هذا الشيء. النبي طريق حرام. طبعا كله سحر. طالح حمامة هي تصير بيضة شلون ما بعرف كيف، بس يعني هم إنه خلاص بتصير، هو أمام الناس يعني في عيوننا، أنت بشوف عينك بتشوف إنه كذا. لذلك الخداع البصري، هذا بسموه الخداع البصري، في أشياء ما بكون ساحر، هو بكون عنده خفة يد بطرق معينة كذا، بحط لك الشغلة بيده ومش بيعمل لك هيك، برميها ما دون ما تشعر فيه، يقول لك ما فيش شيء، هذه خفة يد بسموها، هذا مو سحر، مو داخل السحر. بطرق معينة يعني بذكاء معين كذا، خداع بصري يسموه، لكن فيه حقيقة بخدع البصر، يعني سحروا أعين الناس رب العالمين قال، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، شاف الحبال صارت حياة. نعم، فأوجس خيفة موسى، أوجس منه خيفة. نعم الشيخ، الجن في مثلا بيوت يقولوا بيت مسكون فيه شيء لدعاية الشيء، كل بيت، كل بيت ممكن يسكنه الجن. إذا أنت بتفوت على بيتك الآن، بتروح ما سميت وما سلمت، بدخل معاك الجن. في بيوت المعدة بس يسكن فيها، وفي بيوت معشش الجن معششين فيها، لأن ما فيها ذكر الله أصلا، يعني ساكنين عايشين ماكلين شاربين نايمين بدون أجار. أحسابك، أحسابك أنت. إذا دخل إنسان قال ما سمى الله سبحانه وتعالى، يقول شيطان لشيطان آخر، لقد أدركتم المبيت، أدركتم المبيت. وإذا قاعد على أكل وما سموا، قال أدركتم المبيت والعشاء، يعني ماكلين شاربين فندق مجانا. طبعا تخيل في بعض البيوت يا أخواني، بيوت المسلمين، كثير من المسلمين، تخيل كم يكون فيها من الجن، لذلك ما في بركة. هذا أبوك يشرب معاك، يعني أنت بتحط ما بتجيب لفة مثلا فلافل تتعشى عليها، بجوز لفتين أنت ومرتك خلاص الأولاد، لكن بيكون كل واحد معاه شيطان ما بتكفي واحدة، بأكل ثنتين، هو أكل واحدة بس الثاني لمين للشيطان، فما بتشبع. في ناس خلاص بيقول لك ضل، يعني الكافر يأكل بسبعة أمعاء، سبعة أمعاء، والمؤمن معين واحد، يعني المعنى، المعنى إن هذا واحد سبعة مقابله، فشو بدي يشبعوا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، في آداب للطعام كيف تأكل، مشان الله يبارك لك في الطعام، سمي ما تأكل من ذروة الطعام، ما تأكل من الوسط، كل من يمينك مما يليك، يعني في آداب بدك الله يبارك لك فيه، ما تأكل من الوسط مثلا، البركة بعدين قد تكون بركة في آخر الطعام، هذا موضوع ثاني إن شاء الله بينه في آداب الطعام. إذا كان في نصيب القرآن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، دخلت في بيت، سكنت في بيت جديد وحسيت فيه شياطين، في ناس كثير بيشكي بيقول لك والله يا أخي تحس الباب فتح لحاله، ما بتعرف كيف مين اللي فتح الباب، تسمع أصوات، تشوف مناظر، تشوف شغلات، اقرأ سورة البقرة، تقرأ سورة البقرة في البيت على ثلاث أيام، لازم يكون باستمرار دائما إذا كان في بيتك في هذا الشيء، ما بضل ولا إشي لهم، خلاص بنفروا، ما بيستطيع أن يظل قاعد في بيت في سورة البقرة، آية الكرسي بتحرقهم حرق. طبعا أعظم آية في القرآن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، هذه عند البقرة بتوقف خلاص، ما بيقدر يعمل شيء، واحد حافظ البقرة في صدره ما بيقرب عليه شيطان ولا جن ولا إشي ولا. فالله سبحانه وتعالى يحفظه بالقرآن، تتفكر أنت بتحفظ القرآن، القرآن بيحفظه، القرآن هو اللي بيحفظه، مو أنت بتحفظه، والله حافظ القرآن. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، اسمعوا يا مسلمين، مظاهرة المشركين اللي بيقول لا إله إلا بشار، وبوقفوا مع بشار، في ناس لحد الآن يتعامل مع النظام، مع المشركين، ضد مين؟ ضد المسلمين، مشان إيش؟ الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة. قبل فترة مسكوا واحد حوالي أكثر من 50 شريحة كان موزعهن، كم كل شريحة كم مات واحد فيها، مشان إيش؟ كان يعطوه على كل شريحة 2000 ليرة، كان كم تخيل 50 شريحة، هذول يعترف فيهن، يعني تخيل كل صاروخ نزل، إذا 50 صاروخ كم كم ذهب ضحية 2000 ليرة هذول؟ الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا ما بيفكر إلا في الدينار والدرهم بس، عبد للدينار والدرهم. عندما تصبح النفوس تعبد المادة، ما بضل لا دين ولا ضمير ولا خلق ولا إنسانية، ما بضل عند الإنسان، بصير الحيوانات أحسن منه، والله الحيوانات ما تقبل بهذا الشيء، حيوانات المفترسة ما بتقبل. فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا مخرج من الملة، خلاص لا تفكر حالك تقول أنا مسلم، جيب أسلحة ويلا وقاتل المسلمين، قاتل يلا، في مصاري في دعم في كذا في دعم، ولو بالقلب ولو باللسان بالحركة، من ساهم في قتل مسلم ولو بالإشارة بالإشارة. إحنا الآن صرنا حريصين على دماء الكفار، والأمريكان هذول دمهم معصوم، هذول دمهم حرام، المسلمين مو مشكلة، في ناس الآن يفرح بنصر الكفار على المسلمين، كيفين أمريكا بكرة أمريكا جاية والله ما تخلي ولا واحد، هذا فرح يفرح بنصر أعداء الله على المسلمين، هذا لا يعتبر مسلم، هذا خرج خلاص خرج من وباء بجهنم وبئس المصير. نسأل الله للجميع الهداية يا أخوان، هداية نقول هذا يعني قد يكون جهل لكن لا يعفي إنه إذا مات على الموضوع هذا هذا غير مسلم، لا يعتبر مسلم، هذا أقوال العلماء طبعا ما جبت شيء من عندي، وكل كل قول من هذا القول عليه دليل من القرآن، من القرآن والسنة كمان. من اعتقد أن لبعض الناس الخروج من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ممكن يسع أن الإنسان يخرج من دين الإسلام هذا كفر، مهما كان الإنسان وين ما راح إذا تعتقد أنه ممكن إنسان يطلع من دين الإسلام خلاص صار يعني بعثي صار مش عارف إيش. في كثير يا إخواني الآن تفاجأت يعني امبارح واحد بحكي لي بيقول لي معظم الموظفين كانوا يعني حتى أصلا يتوظف لازم يكون بعثي حتى يأخذ راتب. يا إخواني بحذركم تحذير تحذير أمام الله سبحانه وتعالى، مو يعني شيء ثاني، احذر احذر إنه تبقى في هذا الحزب الكافر، لأنه هذا بيقولوا آمنت بالبعث ربا، آمنت بالبعث ربا، ولو كان في راتب ما بيعطوني الراتب قال لا أكون بعثي. بدك تكفر بالبعث أول شيء، بدك تدخل الإسلام الآن أول شيء أكفر بالبعث قبل ما تجي على الجامعة، تجي على الجامعة وأنت بتأخذ راتب لأنك بعثي، يجب عليك أن تكفر بالبعث من الآن، لأن إذا متت على هذه الحالة مصيبتك مصيبة، كافر مرتد عن الدين. ولو صليت فكر حالك بصلي في الصف الأول يعني خلاص، لو بتقرأ كل يوم القرآن كامل وتصلي 100 ركعة في الليل، بدك أول شيء تكفر بالبعث. ما كفرت بعد قول لا بجوز بكرة يرجع النظام بجوز كذا بجوز. هذا الكفر بعينه. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. كل هذه مخلوقات كلها أشباح تتحرك بقدرة الله، لن تضر ولن تنفع إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ثم توفى كل نفس ما كسبت. حتى لو ضروك لو قتلوك بالدنيا ترجع لمن؟ وصلوك إلى الله، حطوك أمام الخالق جل جلاله أمام رب العزة حتى يحاسبك على كل شيء. فمهما وصل إلى المخلوق الإنسان غاية ما يصل إليه أن ينفذ فيك حكم الله، أعلى درجات الانتقام منك حتى ينتقم منك بنفذ فيك أمر الله. في حدا بيقدر يموت؟ الحياة والموت بيد الله، وين التوحيد تعلمنا؟ ولحد الآن لسه بعدك بتخاف منه ومن تخاف من ربنا؟ إذا قتلك بوديك إلى الله برجعك لربنا، أمر الله سبحانه وتعالى ما بنفذ فيك إلا أمر الله، فما تخاف إلا من الله. انسى قول هذا رزقته ما بدي الرزق اللي عن طريقه كلها ما بدي إياها، عن طريقنا أنذل وأروح وأحلق لحيتي ومش عارف إيش وتذلل وكذا مشان دراهم معدودة ما بدي إياها، أخالف سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقاء. انسى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، اترك شيء بالحرام رب العالمين بعوضك مكانه أضعاف بالحلال، وبتعيش عند الله سبحانه وتعالى معزز مكرم. فإن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، ولكن إذا ما رضيت قال سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك إلا ما قسمته لك، وكنت عندي إيش؟ مذموما، ظلك مذموم مدحور، ويخشى عليك تروح على جهنم بعدين. فلا، انسى هذه الأشياء كلها، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، الرزق من الله وليس من بشار، ما بدي الرزق اللي من وراه، في عند الله سبحانه وتعالى كل أبواب هذه. لكن هذا امتحان، قد يكون امتحان لك وابتلاء لك. استغني استغني، خلي قام لم يستغن بالقرآن، يعني قال العلماء يستغني بالقرآن، عند مع قرآن ولسه بعدك ترجع لبشار وللمشركين والملحدين، ما بكفيكم يقولوا عنه لا إله إلا بشار، معناته أنت لسه بعدك من اعتقد فيه أنه إله هو اللي برزق. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا ناقض من نواقض الإسلام يا إخوان، انتبهوا. الإعراض عن تعلم الدين، ما بده يتعلم، بتعلم هندسة، بتعلم طب، لأن وديك على فرنسا بتروح وتدفع مصاري، لكن مرجع معي شهادة طب، أفتح عيادة، بصير عندي سيارة، بصير عندي بتجوز واحدة فرنسية، شقرة، وبتضيع الحريات، بتضيع دينك، بتضيع الشهادتين، بتضيع إسلامك، مو مشكلة، المهم إنه الواحد يجيب شهادة. بعدين ليش؟ قال مشان ننفع المسلمين يا أخي، مشان نعالج المسلمين الجرحى والكذا، ضيع دينك تيجي تنفع المسلمين؟ أهم شيء الدين، فكر بالدين، ما تفكر في هذا، قد تنفع وقد لا تنفع. إذا واحد خير ما تفلح، شلون يساوي المسلمين؟ إيش؟ خير إله ما يساوي، شلون يساوي المسلمين؟ إيه بالله، إذا هو لنفسه مو مسوي خير، بدك تسوي للمسلمين، بس هذا حجة تحجج، حجج. ما بقول إنه الطب حرام والهندسة حرام والكذا، لا يا إخوان ما تفهموا هيك. يقول أول شيء تعلم دينك، لما تكون على عندك عقيدة راسخة زي الصحابة لما خرجوا راحوا على بلاد البني الأصفر، وكان يجيبوا النساء يحطوها أمامهم مشان يفتنوا الصحابة، ولا واحد كان يرفع بصره. ليش؟ لأن الإيمان في قلوبهم كالجبال. يقولك تعلم دينك وروح بعدين يدرس، أما لسه بعدك ما بتصلي ولا بتعرف الدين ولا بتعرف وين القبلة، وتروح أنت تقول لي أنا مشان ننفع المسلمين، عمين بتكذب، تضحك علينا بس تمشي عند ربنا هذه السواليف. فأول شيء تعلم العلم اللي هو فرض عين عليك. الإعراض عن دين الله لا يتعلم دي، هذا كفر، إخراج من الملة هذا، لأن رب العالمين يقول لك أنت عبد، خلقتك للعبادة، وما بصير عبد إلا بعد ما تتعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. وطلب العلم فريضة، قال لك عن طريق النبي اللي لا ينطق عن الهوى، قال لهم قول يا محمد، قل لهم أنه طلب العلم فريضة عليهم. قالنا أنا فريضة وإحنا ما ردينا، لا ما بنتعلم، مش فاضيين يا أخي، ساعة في اليوم عندك، 9 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، في ناس للدنيا خلي ساعة، قال لا بروح تعبان، يعني ما عندي وقت للدين، ما عندي وقت لله. هذا الإعراض، هذا يستحق أن يكون إيش؟ يخرج من الملة، ما بدك يصير عبد لله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.